وهذا يمثل خطورة حقيقية على أي قوة معادية للإسلام والمسلمين. الحاجة السادسة والأخيرة، الحمية الدينية والصحوة الإسلامية عند أهل مصر عالية جدا جدا، وكانت عالية جدا في ذلك التوقيت بالذات. ويخشى التتار أنه لو تولى أحد الصالحين المجاهدين قيادة هذا البلد الأمين كثيف العدد شديد الحمية المحب للإسلام الغيور على حرمات الدين، يخشى التتار أن تتغير الأوضاع، تتبدل الأحوال، يهتز وضع التتار في المنطقة بأسرها إذا قام هؤلاء يتحركون بدين الإسلام. لهذه الأسباب وقد يكون لغيرها أيضا، كان التتار يعدون العدة للانتقال من فلسطين إلى مصر وبسرعة، بحيث لا يستطيع أهل مصر أن يستعدوا للتتار. لكن كيف كان الوضع في مصر عند احتلال التتار للشام وفلسطين؟ حقيقة مصر في ذلك الوقت كانت تعيش أزمات شديدة متلاحقة، سواء من الناحية السياسية أو من الناحية العسكرية أو من الناحية الاقتصادية، بعدة